قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله: حدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان لا يروح إلى الجمعة إلا الدهن والطيب إلا أن يكون حراما. كان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لا يروح إلى الجمعة إلا إذا الدهن وتطيب. وهذا احنا الآن ذكرنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، ففعل ابن عمر رضي الله عنه موافق لما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن قوله ادهن، ادهن أصلها اتدهن اتدهن ادتهن على وزن افتعل، على وزن افتعل ادتهن. ايوة لا لا أضغمت الدال في التاء، لا أبدلت التاء دالا فصارت الدهنة، ثم أضغمت الدال في التاء صارت الدهنة. نعم. ونظير هذا قول ربنا ادكر وادكر بعد أمة، وإن كان أصلها ادكر وقيل اذكر على خلاف بين الصرفيين. نعم. كان ابن عمر رضي الله عنهما لا يروح إلى الجمعة إلا الدهن وتطيب إلا أن يكون حراما، إلا أن يكون حراما يعني إلا أن يكون محرما، فإن المحرم يمنع عنه الطيب. نعم.